يا قلب لا تشكو الصباب انت بعدما يا قلب يا قلب لا تشكو الصباب انت أوقعت نفسك في الهوى وهواني تهوى وتطمع أن تفر من الهوى كيف الفرار كيف الفرار خير النبيين الذين تقت به التوراة والإنجيل والإنجيل قبل أوانه خير النبيين الذين تقت به التوراة والإنجيل قبل أوانه الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله ألف صلاة ومئة ألف سلام عليك يا سيدي رسول الله.